السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا يمثل لك طريق الالتزام؟ أنا كنت قبل فصلة الأحد كنت ناوي أتكلم في موضوع تاني بصراحة، بس كنت أتكلم في أكتر من حاجة يعني، فلقيت نفسي في حاجة فيهم غلبة علي، وحاسس إن أنا عايز أتكلم فيهم مع الشباب، بالذات الشباب اللي في البداية. والبداية دي بالنسبة لي يعني، أنا مش بتكلم عن البداية ده اللي لسه بادئ يصلي. يا جماعة، الشباب اللي في البداية دي يعني اللي بقاله سنة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة، لسه. وعايز أقول أكتر ساعات. أنا ليه بقول كده؟ عشان من كانت بدايته صادقة صحيحة محرقة فنهايته حقيقة مشرقة، إنما لما تكون البداية مش مظبوطة هو ما بيبقاش ساعات فاهم إنها مش مظبوطة، فبيمشي خطوات في اتجاه خاطئ، بس ناحية الحتة دي، عارف لما تمشي ناحية المكان بس مش على الديستنيشن اللي انت رايحها، مش على المنطقة اللي انت رايحها، بس هي ناحية المنطقة اللي انت رايحها. فتلاقي نفسك بعد مجهود كبير جدا وصلت، بس ما وصلتش للي انت عايزه، وصلت الحتة مش وحشة قوي بس مش ده المكان، وكأني بدأت غلط، ولا انا توهت في السكة، ولا ايه الموضوع. شخاطر كده جاي النهاردة ببص جنبي اخونا فلان والاخونا الشيخ الفلاني والاخ الفلاني والاستاذ الفلاني والدكتور الفلاني، بعد سنه واثنين وثلاثه وعشره وخمستاشر وعشرين سنه، هو احنا فين؟ هو انت وصلت يعني؟ وبقى في دماغي دلوقتي عندي صراع شديد. انتوا عارفين انا برتب دلوقتي لكل اهدافي وكل اللي عايز اعمله، سواء على الصفحه هنا او على الارض او في ابجديات، هو انا هركز مع ايه سنة 25؟ فبقيت قاعد اقول طب انا في 25 هركز مع الناس اللي في سني، ولا اكلم الناس اللي لسه في البداية عشان يبدأوا صح، ولا اتكلم الشباب الصغار خالص اللي لسه ما بدأش؟ يعني عارف تبقى قاعد كده ايه، مش عارف تعمل ايه، تروح فين، ليه؟ مش ممكن. كتير في انحرافات كتيرة قوي. طب وبعدين؟ عايزين نبدأ، عايزين نشتغل صح، عايزين تعمل شخطة كده. يمكن جاي المرة دي اقول ماذا يمثل لك طريق الالتزام اصلا؟ ايه يمثل لك؟ في ناس في التعليقات بتكتب بتقولك ايه، بتقولك ازاي التزم. لا حبيبي، ابني الغالي، انا النهاردة ممكن اقول لحد كبير كده بدأني اقوله ابني، تمام؟ فعادي هنبقى، فانا بقى جاي اقول اخويا الصغير، ابني الغالي، حبيبي في الله، ابنتي الغالية، اخي واختي الصغار. سؤال قبل ما اقولك او قبل ما نجاوب على هتلتزم ازاي، هو الالتزام بيمثل بالنسبة لك ايه؟ يعني ده سؤال، بيمثل بالنسبة لك ايه؟ يعني انت اصلا عايز تلتزم ليه؟ او مش عايز تلتزم ليه بالمناسبة؟ يعني انت اصلا عايز تاخد الموضوع بجد وليه، ولا انت مش عايز تاخده بجد وليه؟ يعني هو الموضوع بيمثل ليه حاجة؟ خلي بالك في نقطة مهمة جدا جدا. لو انا جيت قلت لك دي جوهرة، تمام؟ وهذه الجوهرة تساوي مليون دينار مثلا، 10 مليون دولار مثلا، وانت عارف ان دي جوهرة وعارف انها تساوي 10 مليون دولار، لما اجي اقول لك ايه، امسك كده بص عليها، انت وانت بتمسك امسكها عادي ولا بجوانتي؟ امسكها كده، طب امسكها، طب استنى حطها كده على ايه، لان انت ابتداء فاهم قيمة هذه الجوهرة. انما لو انا سلمتك جاي اقول لك ايه، الف قمت رميها لك، ايه دي؟ طيب ايه ده؟ وقعت. ايه دي بقى؟ قلت لك دي جوهره ب 10 مليون دولار. يا نهار ابيض، وسيبني بقى انططها واعملها وبتاع نظرتك وتقديرك لسلوك هذا الطريق هيحدد حاجات كتير قوي. اصلا حته هو فرض ولا سنه، ايه ده سنه مش هعمله، دي مبنيه على تصوري للطريق. وانا يا جماعه هو انا لازم اتحجب يعني كبنت يعني؟ طب انا لازم اوقف العلاقه الحرام دي يعني؟ لازم ابطل اتفرج على الحاجات الحرام دي ولا بطل اسمع الموضوع الحرام ده يعني؟ هو انا لازم اعمل الموضوع ده يعني؟ هو انا لازم، هو مش فكره لازم، هو لازم تعمل اللي ربنا امرك بيه، بس هو سؤال انت شايفه ازاي يعني؟ شايف امر ربنا ازاي يعني؟ شايفه ازاي يعني؟ احد الصحابه راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اختار مكان في غزوه بدر وقال له يا رسول الله هذا المكان، هذا المنزل منزل انزلكه الله عز وجل، لا يجوز لنا ان نتقدم عليه او نتاخر، ام هي الحرب والحيل والمكيده؟ قال بل هي الحرب والمكيده. قال فان هذا ليس بمنزل. قبل ما يغير المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره قال له هو ده كلام ربنا ووحي، ما ينفعش نتقدم او نتاخر عليه، ولا ده اجتهادنا احنا؟ قالوا لا ده اجتهادنا احنا. قال له لا انا عندي مكان احسن من المكان ده. انما هو سال ليه؟ لانه لو منزل انزله الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فلا يجوز لنا ان نتقدم ولا ان نتاخر. السؤال هل انت شايف ده؟ انا اسف يا شباب بس كتير من الناس هو مش شايف ده، وعمال ما يسال التزم ازاي. طب وليه يا ابني تلتزم؟ ليه تيجي تقول يعني ما التزمش وما تلتزمش ليه يعني؟ ليه انت ناوي ايه؟ عايز ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، اي انما تنشا الاعمال من النيات. تمام، احد تفسيرات الحديث لما تنشا الاعمال من النيات. فهل انت نيتك قصدك ان هي القصد، قصدك ارضاء الله جل في علاه؟ لو نيتك ارضاء الله عز وجل هتلاقي نفسك رايح حته الالتزام. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايح ناحيه ان انت ترضي ربنا، ترضي النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع شرع ربنا سبحانه وتعالى، تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. رايح ده، رايح ده لان انت طبيعي ان انت تروح لده، لان نيتك ان انت عايز ترضي ربنا، لان الطريق ده بيمثل لي الحياه. انا لا اجد نفسي خارج هذا الطريق، مش لاقي نفسي، ما لاقيش نفسي يعني. لو انا ما صليتش الاقي نفسي ازاي؟ انت تقول لنفسك كده، لو انا ما صليتش الاقي نفسي ازاي؟ لو انا ما تصدقتش الاقي نفسي ازاي؟ لو انا ما غضيتش بصري الاقي نفسي ازاي؟ لو انا ما مسكتش المصحف الاقي نفسي ازاي؟ لو انا ما مشيتش ورا ايه واطيع الله واطيع الرسول الاقي نفسي فين؟ الاقي نفسي في انه طريق؟ لو انا ما روحتش لربنا وتضرعت ليه عشان يهديني، اما يجيب المضطر اذا دعاه، هدعي مين؟ هلاقي نفسي فين؟ فلما تلاقي أن لا ملجأ من الله إلا إليه وينعقد قلبك على هذا، تشعر أن هذا الطريق هو الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بأن صار على الطريق، بقى على الطريق، بقى يا جماعة حد كاتب يقول لك طب اعمل ايه عشان التزم؟ برضو انت مصر تبدا بالطريقه دي. انا عايز اقول حاجه، عايز تلتزم بجد تلتزم، مش تصلي، تلتزم مش تصوم، تلتزم مش تقرا قران، تلتزمي مش تلبسي حجاب شرعي، تلتزمي مش تغضي بصرك، تلتزم تلتزم تكون إنسان ملتزم. عايز تلتزم؟ رقم واحد حب ربنا، حبه حبه حبه، حب حقيقي. وعشان تحبه لازم تعرفه وتركز معاه، يعني تتعلم من هو الله وما هو شرع الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي ده كله تقعد تقول أنا لازم أتعلم، وكل ما تتعلم أكتر تتعلم أكتر تتعلم أكتر، العلم ده يتقلك، بس مش هتثبت بالعلم بس، هتثبت بالعلم والعمل. فلما تحب ربنا وتعرف ربنا وشرعه ونبيه وسنة نبيه وتلتزم بها بمجاهدة نفسك على الاستقامة، انت كده هتلتزم. يعني انا عايز التزم، يعني تلتزم، يعني تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير مرة، وبقيت حياتك تقول ربنا يغفر لي ويهديني ويتوب عليا، ولا ان يكون شعار اللي بتنفذ بيه في حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كام حاجة يلا بينا نعمل كذا، وانت تقول ان شاء الله ربنا يسهل او لا، وبعدين وبعدين. فمهم ان انت تنظر الى الطريق انه الطريق، مش تنظر الى طرق. طرق ساختار منهم طريق، انا انظر الى الطريق انه الطريق. نفسي اقعد اتكلم معاكم في فضفضة الاحد مرة واثنين وثلاثة وعشرة كده اهو، من غير بتحفظ. المرة اللي فاتت كنت مش متحفظ شوية، وكلمك عن البدايات حتى، ولو واحد شافه واصحابنا والبدايات والمشاكل وازاي تستمر، وشفت مين استمر ومين ما استمرش. وانا فعلا نفسي اعمل كده، وبالذات ان هي فضفضة الاحد. ولكن مهم ان انت تبقى فاهم ان انت لازم تشوف الطريق ده بشكل مختلف. ناس كتير بتدور على التزام، صدقني كتير ما بيلتزمش، وكتير بيدور على التزام وما بيستمرش، لان واقعيا هو ما كانش عايز يلتزم، هو كان عايز يبقى الدين موجود في هامش الحياة، شوية بهارات كده عشان يشعر بنوع من أنواع الامتلاء الروحي. فبدأ وبكملش، أو بدأ بس بداية عرجاء، إنما اللي بجد بيكمل للنهاية. ودي دي نقطة مهمة جدا جدا، إن يا جماعة إن أنت تكمل في الطريق ده مش معناه إن أنت شيخ، ولا معناه إن أنت معلمة. ان انت تكمل في الطريق ده معناه ان انا عايز اكمل لربنا سبحانه وتعالى في الطاعات اللي بعملها، وان انا بحبه، وان انا مش عايز انقطع عن رفعة منزلتي في الجنة. هو حابب الجنة بجد، حابب الجنة ونفسه ان هو يكمل فيها. بس ففي واحد طالب علم بالمناسبة، وفي واحد مش طالب، في واحد داعية. واحنا عندنا دايما مشكله كده ان طالب العلم فاكر نفسه لازم يبقى داعيه. لا، ممكن واحد يبقى طالب علم، بنت طالبه علم ممتازه ممتازه باي مستوى من المستوى، بس مش بس بس مش مش مش داعيه، مش شيخ، مش معلم، مش معلمه، بس بتحب انها تتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فمن دوره لدوره، من دوره لدوره، من دوره. انا بحترم الناس دي جدا جدا، وعايز اقول لكم ان دول غالب الناس، غالب الناس. انما كل واحد لما يتعلم له دورتين يقول لك انا عايز ايه، انا عايز ادي درس. يا عم بقى ما تزهقناش، يروح اسمع كلام والدك ووالدتك، وارضي مراتك وربي ابنك، واعمل حاجات حلوه، وتصدق واعمل عمره. مش كل الناس هتعمل نفس الحاجه، ركز في اللي عليك، ما تقعدش تتمنى في غير المواهب. ده امر مهم جدا جدا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصير. في رجل صالح، وفي رجل طالب علم، وفي داعية، وفي معلمة، وفي متعلمة، وفي أم ربة منزل تقية، وفي زوجة مش ممكن صالحة جدا جدا، وفي وفي وفي. الناس كلها على خير، على قد ما فيهم من الخير، وهيكون فيهم شر، فهيكونوا على شر، على قد ما فيهم من شر. خيرك بقى ولا شرك أنه يغلب، ده أنت لازم تفكر فيه فطريا، انت سليم ولا مش سليم. انتوا عارفين يا شباب الموضوع متشعب جدا جدا، من ضمن الحاج الناس اللي بيقول لك ايه، طب ازاي ابدا وازاي التزم وبتاع. عايز تبدا تلتزم، ابدا اتعلم. عايز تبدا تلتزم، ابدا اتعلم. عايز تبدا تلتزم، خلي صحبتك صالحه، وابعد عن الصحبه اللي بتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. عايز تبدأ تلتزم، خلي أخلاقك كويسة. الأخلاق الوحشة ما تخليش صاحبها يعرف يلتزم فترة طويلة، ودايما أخلاقه تغلبه فيبقى إنسان مفسد، فالناس ما تقتنعش إن هو متدين لأن أخلاقه وحشة، بيبقى دعاية سيئة للالتزام. فبعد فترة يا إما يكون هو شخص بجد منفر جدا عن الدين، يا إما هو شخصيا بيحس إنه مش لايق على الطريق. طب ما كنت تغير أخلاقك، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم مهم. والطبع ما بيغلبش التطبع، التطبع بيغلب بس لو واحد صادق. فخلي أخلاقك كويسة تمشي مع الدين، خليك محسن، محسن في شغلك، في تجارتك، في معاملتك لابنك، في معاملتك لبنتك، في معاملتك لزوجك. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأن زي ما الدين عندنا معاملة ربنا، فالدين عندنا برضو معاملة الناس. يعني معلش معلش، من غير زعل من غير زعل من غير زعل من غير زعل، في ناس عندها تشوه في شخصيتها غريب جدا غريب جدا، أنا بتعجب تعجب غير عادي. يا جماعة معلش أنا آسف، هي البنات اللي هتتجوز اليومين دول، لما في يكون في بنات بتسأل هو أنا طاعة الزوج دي فرض ولا سنة؟ إيه العقد دي؟ إيه العقد؟ أنا بتخيل العكس، إن الراجل داخل يقول هو أنا أصرف على مراتي ده فرض ولا سنة؟ ده مش راجل، ده مش راجل، يعني ده مش راجل. والله ما راجل، والله ما راجل، إن أنا أصرف على مراتي ده فرض ولا سنة؟ وأقسم بالله ده ما راجل. ولا البنت اللي داخله تقول هو انا جوزي ده اسمع كلامه ولا ما اسمعش كلامه، دي بنت، دي ست، دي بنت مش كويسه، اوعى تتجوزها. ايه تسمع، اسمع كلامه ولا ما اسمعش كلامه؟ تسمع كلامه طبعا. وتقوم هي بقى رايحه للاكستريم على طول، ما هي مشوهه، يعني هي مشحونه بالتشوه اللي هو ايه؟ يعني يلغي شخصيه، هو احنا جبنا دي ليه؟ يعني ليه ليه؟ احنا نلغي شخصيتي؟ هو ليه ليه روحتي بعيد قوي يلغي شخصيه؟ كبروا الموضوع ليه؟ بس احنا مشوهين، احنا مشوهين، خايفين من بعض، مخونين بعض، اللي هو تعال نمسك على بعض ورق. طب وليه ليه؟ فمهم ان انت تتفهم وتعرف شخصيتك، ما تبقاش مشوه. العصبي اللي بيشتم، يا جماعه عصبي، طب ما تعصبي ما تشتمش، حتى لو عصبي ما تشتمش. طب العصبي اللي بيظلم، مش كده. طب الشخص الانتقامي الحقود اللي ما بيسامحش، طب وليه يا ابني؟ طب ما انت مش تنفع معاك الدين، مش يعني هو لو واحد طبعه انتقامي حاقد هيجي يخش في التدين مش هتعرف تكمل، لان الدين مش ماشي مع الحتة اللي هو طبعه حاقد وانتقامي، والدين مش طبيعته مش حقد وانتقام، فهو هيجي يلتزم مش هيعرف ان هو يلتزم، لان مقاصد الشرع ماشية بيه في حتة وشخصيته في حتة، فهيجي وقت من الاوقات هيلاقي نفسه بيتقطع مش قادر يلتزم، يقول لك لا خلاص انا مش هلتزم. الدين ريستريكتد قوي في الحلال والحرام، تمام، وبالذات في حاجات معينه. يعني هتلاقي في حاجات الدين مشدد فيها قوي، زي مثلا الاكل الحرام، الرشوه والظلم، والظلم بالذات في الاموال، ده هتلاقي الدين لا مشدد فيها جامد، تمام. هتلاقي الدين مشدد قوي في الحاجات اللي ليها علاقه بالفتن، الرجال والنساء والاختلاط والتبرج، في حتت كده مشدد فيها الدين قوي، تمام، احترام العقول والسكر والسلوك، تمام، هتلاقي فيها مشدد قوي. فلو واحد طبيعته هلهطه في الدين كده، تمام، عايز كده لخبطيته كده كله على بعضه، الرجاله كده تهزر مع الستات والستات كده تهزر مع الرجاله، والدنيا لطيفه، حتى لو سماها اصل احنا عيله اوبن مايندد، او سماها اصل احنا عيله متربيين مع بعض كلنا فعندنا عادي، القصه والحدوته بتتغير، بتتغير، بنتغير خلاص، تمام. والفلوس اللي يتساهل فيها يخش في الحرام، والعلاقات الرجال والنساء اللي يتساهل فيها يخش في الحرام، وده مش عشان خاطر انت وحش، ده عشان خاطر دي طبيعة المواضيع دي، فانت لازم تفوق لنفسك، وإلا هتلاقي نفسك وقعت. وعلى فكرة مش شرط تبقى مخطط ان انت تقع، انت ممكن تتكفي على وشك، فده عادي. طب ما كنا نبقى كويسين من الأول، طيب وقعت بقى مرة، قوم بقى ونظف نفسك وكمل تاني يعني. فانت لازم تبقى اخلاق كويسه. فمهم رقم واحد زي ما بقول لك تتعلم، اتنين صحبتك، تلاته اخلاقك تبقى تطبقها وتزكي نفسك، مش كده دايما نتكلم في التزكية التزكية التزكية التزكية، بستغرب جدا الناس ملهاش طقطان على التزكية. طب ليه يا ابني؟ ده التزكية دي مهمة جدا، ده انت هتروح 60 داهية. يعني الناس تقول لك ايه، عايز اتعلم عقيدة، العقيدة بتزكي. تمام، عايز اتعلم فقه، انت بتتعلم فقه عشان تتزكي نفسك بالعبادات اللي انت هتتعلمها. تمام، هتعلم سيرة، السيرة بتزكي، كل حاجة بتزكي. فهو عايز يتعلم المعلومات بس المعلومات ما تأثرش وتغير فيه، عايز يبقى عبارة عن فلاشة. طب ليه يا ابني؟ طب ما انا معايا واحدة. طب ما تغير، اتغير، مهمة جدا، مهم ان انت تتغير. فرقم واحد اتعلمت، رقم اتنين بعد ما اتعلمت او وانت بتتعلم حوطت نفسك بصحبة صالحة، رقم تلاتة طبعا اتعلمت دي محتاجة معلم بالمناسبة، اتعلمت دي فيها بقى تفاصيل، بقى عندك صحبة صالحة، اخلاقك بقت كويسة، بتعمل بالعب اللي انت اتعلمته، خمسة تدعو للي انت اتعلمته، ستة تبتدي تقاوم المجتمع. بص هقول لكم حاجة بقى وانا جاي من قدام. بصوا يا شباب ركزين معايا، يا شباب ركزوا معايا والله، الكلمتين اللي جايين دول غاليين قوي. بص هقول لكم حاجة، بعد ما بتبتدي تلتزم وتمشي صح، ولو صححت حياتك نسبيا، كل مرحلة بتدخلها بتخش في مواجهة جديدة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مرحلة بتدخلها في حياتك تخش في مواجهة جديدة مع المجتمع اللي في المرحلة دي. يعني مثلا تبقى أنت ملتزم في المدرسة وفي ثانوي وكده، أول ما تخش الكلية تلاقي إن مجتمع الكلية بيحارب اللي أنت فيه. أولى ممكن تلاقي المواجهة جامدة، تانية ممكن تلاقي المواجهة برضو إيه خفت سن، لو سبت أولى تانية تالتة ورابعة وخمسة هتبقى من مشايخ الدفعة. فاهم؟ إنما القضية إن أنت تثبت. إنما في ناس في البلاص، أقول لكم حاجة، أنا الناس عارفة إن أنا كنت وأنا صغير مش ملتزم، يعني كنت مقضيها مقضيها خالص. وأنا في رابعة تقريبا والله العظيم، وأنا بقى جاي من جاهلية، فانا مش حابب اللي انا كنت فيه، كاره اللي انا كنت فيه، كاره هذا الامر جدا. فلاني كاره اللي انا كنت فيه فواخد من اللي انا كنت فيه موقف، واخد من اي حاجة كنت بعملها موقف، وموقف شديد، لاني مش عايز ارجع زي ما كنت، مش حابب. فكرة ساعتها بس عشان تبقى عارف، بس ما كانش الواحد في دماغه ان يبقى فيه اي حاجة، يعني اللي انا فيه ده كله ما كانش متوقع يعني. فخدت موقف شديد من كل حاجة، فكنت متحمس بعد فترة معينة، يعني تحمست في الدعوة قوي قوي قوي بفضل الله عز وجل. وكان أكتر منظر بكرهه في حياتي هو شكل الشخصيات، أو سلوك، مش الشخصيات، سلوك الناس اللي من برها بره شكلها متدين بس هم بيشينوا التدين. لا أنسى والله العظيم لا انسى، كنت ساعتها في تالتة كلية وماشي في الجامعة، رابعة كلية، وماشي في الجامعة، ولقيت بنت منتقبة عمالة تهزر مع الولاد وتهزر مع الشباب وبتاع. طبعا انا تصوري من غير زعل يعني، ومنتقبات ما يزعلوش مني او يزعلوا، يعني مش قصدي على عليهم كلهم، انا قصدي على فئة معينة، وده موجود عند الشباب يعني، مش حاجة. بس أنا في تصوري الشخصي في الوقت ده إن كل بنت منتقبة ملتزمة، حق ربنا بقى، تمام، ده اللي أنا متخيله، أي واحدة منتقبة ملتزمة، أي بنت منتقبة ملتزمة. فلما شفت بنت منتقبة بتهزر مع ولاد، وكان طلعت تجري والولد بيطلع يجري وراها ويخبط على الحيطة كده جنبها وبتاع، منظر لحد النهاردة مش قادر انساه. لما شفت المنظر ده، طبعا مش هقول لكم رد الفعل ايه عشان خاطر مش وقته، ولكن في الجملة اتروقوا، تمام، ولكن في الجملة انا كان بالنسبة لي ايه المنظر ده؟ ليه؟ ازاي واحدة، يعني انا كنت بقول في دماغي ساعتها، مش تبقوا عارفين، بس بقى دي برضو ايام السذاجة، ايام ما كنت فاكر ان النقاب هو اعلان وشعار وعلم ان انا ملتزمة، كنت فاكر كده يعني كنت فاكر كده، او حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ده والله كنت فاكر كده النهارده. والله لو في واحده منتخبه بنسال بقى بعد ما منتخبه، ملتزمه ولا مش ملتزمه؟ متدينه بقى ولا مش متدينه؟ لا يعني وضعها ايه؟ هزار وضحك وما اعرفش ايه وبتاع وشباب والدنيا كده وبتاع، ولا ايه الاخبار؟ اصل بقى عادي، اصل ده بقى موجود، ومش عايز اعيد الكلام تاني عن البنات اللي مقضينها ومبهوقه على الانترنت، مبهوقه قوي قوي، بس هنتكلم يعني. المهم فضفضه بقى، استنوا كده عشان خاطر ما يقطعش. صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا كنت متخيل ده، فلما شفتها دمي فار ورد فعلي كان شديد، لاني حسيت ان انت شخص بتشيني وبتعري هؤلاء الذين قرروا ان يعلنوا شعار الاسلام كنوع من انواع التدين والعفه، وبقيتي جايه تقولي للناس يا جماعه فككوا. يعني انا ببقى شايف كده كانها مسبه لهؤلاء، وده بالنسبه لي شعار ديني، هو مش الدين، واي حد يتخيل ان النقاب هو الدين ده في كلام فارغ، بس هو شعار، وده امر مهم جدا. فلما تبقى هي البنت ذات نفسها مشينه طب ده حاجه غريبه جدا. المهم ان ده بقى ايام السذاجه. النهارده بقى بالنسبه لي بالذات بعد سنين، لا لا لا لا لا لا لا لا، احنا بنسال بقى هي بتصلي ولا ما بتصليش؟ تمام، المختمره او المنتقبه او حتى الملتحي او اللي بيحفظ قران ده، بنسال بقى هو متدين ولا لا اصلا؟ تمام، هو بيصلي ولا ما بيصليش؟ هو بيعمل ولا ما بيعمل؟ ليه؟ لان الدنيا بقت بايظه، الدنيا بقت بايظه، والشباب بقى عندهم نوع من انواع البطر ونوع من انواع الكبر الغريب جدا جدا جدا، اللي انا اسف يعني على ولا حاجه، وكل واحد بقى جاي يذلك. يعني انا اسف، يعني ناسف. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بعض الناس اللي سمتهم سمت ديني على الانترنت، الناس مش عاجبها ان انت تكوني طالعه بالسمت الديني ده بتعملي الكلام الفارغ اللي انت بتعمليه، مش عاجبها. فبعض الناس بينقد وبينصح، بس بعضهم فعلا بيكون كلامه شديد ولاذع وشكل صعب جدا جدا جدا. تقوم هي او هو يعمل ايه؟ تمام، يبتزك دينيا، اللي هو مش انا كده احسن من غيري؟ يعني انتوا عايزين نقلعه؟ يعني انتوا عايزيني ما بقاش انا؟ انت بتبتزنا دينيا، انت بتبتزنا دينيا، يعني يعني انت عايزاني اختار ما بين ايه؟ ما بين ان انت تبقي طالعه بتخضعي بالقول وبتهزري وبتهرجي على العلن، تسكت ولا لا؟ هبقى في ميزان سيئاتك وهتخش النار. انا بقول لك اهو، انت بتبتزني دينيا؟ لا لا لا لا لا لا لا، اطلاقا اطلاقا، اللي انت بتعمليه ده حرام، اللي انت بتعمليه ده حرام، اللي انت بتعمليه ده فتنه، اللي انت بتعمليه ده لو فاكره ان انت بتدعمي سمت معين انت بتدعمهوش، انت بتعملي حاجه، انا اسف يعني، تعر السمت ده، تعره، انا اسف كلامي شديد، معلش ما تسمعنيش، انما عايزاني اقول لك ايه؟ لا معلش حبيبه قلبي، بلاش حبيبه قلبي، اختي الفاضله، اختي الفاضله، ما شاء الله، طبعا ده كويس، بس احنا محتاجين ان احنا، وما شاء الله، لا لا لا لا لا، خالص خالص خالص اطلاقا. اقول لحضرتك ازيد، انا بشوف ان حضرتك احد اسباب انتاج نموذج غير مرغوب فيه. قلنا الكلام ده وهنقوله تاني، زمان كان عندنا نوعين من الناس، متدين ومش متدين. انا عايز افهم في كميه الانواع اللي في النص دي بقى ايه؟ ايه؟ وبقى كل واحد، وانا بقول كده، كل واحد، كل نوع من النوع ده، تمام؟ عايز له خطاب خاص، بدعاء بطريقه خاصه، وادله خاصه، واقناع خاص، ومعرفش ايه في ايه؟ صعبتوا الموضوع على مشايخنا وعلى دعاتنا. ما دي اعمار الامه، ما دي اعمار الشباب، اعمار الشباب دي اعمار الامه. طب وبعدين بقى؟ ما نساعد بعض يا جماعه، ما نساعد بعض. وعلى فكره مش قصدي ابيض يا اسود، انا جوايا ابيض واسود وانت جواك ابيض واسود، بس في احمر بقى. ده مش ابيض واسود، يعني في ابيض واسود ورمادي، يعني ده موجود، ماشي، ده موجود، انما في احمر ده مش في الليله، يعني ده مش موجود، ده انت جايبه ليه؟ ويا اما انا وافقك يا تبتزني دينيا. لا مش هتبتزني دينيا، وانا برضو مش موافق. واحنا بقينا في زمن غريب، وعلى فكره ده بقى في كل المستويات. تعالى بقى سيب المنتقبات تمام، وسيب الشباب الملتحي اللي بيطلع يهزر ويهرج مع البنات، وتلاقي والله العظيم ده احنا ربنا كنت هسكت هديني هتكلم تمام. النهارده بقى الاخ المنشد تمام، يجيب اي حاجه عشان ابقى منشد تمام. الاخ المنشد يطلع في الحفله بتاعت، طبعا الاخ المنشد ده منشد وبيقرأ قرآن على صفحات اليوتيوب والانستجرام وبتاع، ويطلع بقى ينشد لنا في حفلة من حفلات التخرج، ولا حفلة من حفلات وقمرون. هغني لكم صوتي وحش جدا. قمر يلا يلا يلا يلا بنات، يلا بنات يكش تقعد في بيتكم ما تخرج. يا ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعمل لنا حفلة تترقص البنات على قمر؟ يا اختي قمر يا اختي، والله مين اللي علمك كده؟ ولما حد ينصحه يزعل تمام، ويقول لك احنا بنقدم خير. خير ايه؟ خير مين؟ خير مين؟ والناس مش نايمين، الناس بقوا مفتونين الا من رحم الله، ونسال الله عز وجل ان يصرف عنا الفتن وان يهدينا من الفتن. مين قال لك كده حبيبي؟ مين اللي علمك دي؟ يعني انت قعدت عند الشيخ مين فقال لك جمع الولاد والبنات تمام واقعد رقصهم على قمر؟ يعني انا عايز افهم والله بجد. ها ويقول لك ايه؟ اصل انا سالت الشيخ فلان. مين الشيخ؟ مين الشيخ ابو التسعير؟ وانا سالت ابويا، ابويا الشيخ فلان، وده سالت عمي، وده ما اعرفش ايه. وفي الاخر لما تزنقه خالص يقول لك ايه؟ مش احسن من غيره. مش احسن. الله، والله ما احسن، والله ما احسن. مين قال لك انه احسن؟ والله ما احسن. الاحسن من ده انه ينضبط بس، خلاص شكرا. نفس الكلام في فرق ال ال ال ال الولاد والبنات اللي هجايس وكله كله حرنكش على بعضه بتاعه العمل التطوعي. وبقى في عند السلفيين برضو حبه كده حلوين برضو، والشيخ كلمني والشيخ عمل لي ورايحين بتتنا مع الشيخ انا ده، يعني برضو ده موجود هنا وموجود هنا. وبعدين يا جدعان يعني ما هي لازم تبقى لها حد، يعني هي باظت من كل حته. فطبعا ده بقى على وبقى كله هجايس والله العظيم. بقى في ناس دلوقتي اقول لكم بقى الكلام اللي يوجع. الاخ دلوقتي بقى يروح يعمل عمره، يبعت لفلانه اولاد دعيت لك ايه؟ انت عايز حد يدعوك؟ انا مش بتكلم عن حاجات انا عارف انا بقول ايه، انا عارف انا بقول ايه. وبعدين فاحنا رايحين فين طيب؟ فالدنيا بقت على الاخر. وبقى في بقى ايه؟ المطبخ اللي بيحصل فيه كل حاجه بتدلق، وفي بقى اللي قدام الناس. طب ما ده نفاق. ان شر الناس عند الله يوم القيامه ذو الوجهين. وبعدين فكل واحد كده يلم نفسه، عندي خطا، عندي خطا تصلحه، انما هاوح فيه؟ لا اوح ليه؟ اروح فين؟ يا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الاخلاص، ويهدينا ويتوب علينا. وعلى فكرة بيكلمك برضو ده ما بيكلمكش يعني من خلال الانتقاد، لا لا لا لا، غلطنا كتير خلي بالك، عشان بس لازم تبقى فاهم. انما في فرق بين واحد لما بيشوف الغلطة بتاعته بيقاوح ويتشبث بها، وفي واحد ان هو يقولك انا غلطان انا هتغير. يعني انا بقولها وانا بعلنها، انا بفضل الله عز وجل في الدعوة من سنة 2005، احنا داخلين على 25 اللهم لك الحمد، يعني كم شهر ونبقى بقالنا 20 سنة في الدعوة. ربنا يا رب يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب ويتقبل منا يا رب، اللهم آمين. هل في حاجات تراجعت عنها؟ كتير، وأخطاء كتير وغلطت. مفيش مين ده اللي في الدنيا كلها اللي كل اللي عمله في حياته محتاجش مراجعة؟ دين ودنيا، مين؟ مفيش حد خالص، كلنا بنغلط. إنما كل ما واحد يقول لي حاجة أبقى أنا الصح، أنا الصح، أنا الصح. غلطنا وأنت بتغلط، تراجع يا عم. فبقت النماذج غريبة جدا، نماذج غريبة جدا. يعني فلان ده كل شوية دلوقتي يلا بينا نعمل صفحة انستجرام نقرأ عليها قرآن، وشوية تلاقيه منشد، وشوية تلاقيه بيجمع ولاد وبنات، وشوية نعمل لايف يلا ولد وبنت وتقولي لي وأقول لك وأعمل لك وتخلي لي، وشوية يلا بينا نتنطط الله. فطبعا النماذج دي نماذج غريبة جدا. وخلي بالكوا هقول لكوا حاجة من غير زعل، وفي ناس لو كبيرة هتبقى عارفة. هل أنا لما بدأت الدعوة حتى على السوشيال ميديا، بلاش دعوة الأرض. أصل أنا بعتبر إن اللي ما بيشتغلش دعوة الأرض ده عنده مشكلة، يعني ما ينفعش يبقى، لا ما فيش حاجة اسمها كده. السوشيال ميديا بس دي مشكلة بصراحة، حق ربنا. تمام، طيب لما يجي واحد على الناس اللي طلعت على الأرض والله وعلى السوشيال ميديا بس أيا كان، يعني هل كل اللي بدأوا النهارده لسه موجودين؟ كم واحد وباللفظ خد لفته ومشي؟ وممكن انا اخد برضه لفتي وامشي، ربنا يا رب يستعملنا ولا يستبدلنا، يا رب يهدينا ويتوب علينا. كم واحد خد لفته ومشي؟ كتير، انا مش عايز اقول اسماء بس كتير. بوم فرقع وعمل دعوه جامده، وعمل يعني ايه عمل دعوه جامده؟ يعني عمل 5 6 7 8 10 فيديوهات جامدين جدا، هي دي دعوه؟ طب فينه دلوقتي؟ راح، عشان ما كانش فيه، كان فيه حسن إلقاء حلو، كان فيه حديثين وقصتين تركبوا على بعض عملوا برزنتيشن تحفة، بس كانش فيه دعوة. يا جماعة يا شباب فرقوا، في فرق بين واحد عمل فيديو حلو وديني، في واحد بيشتغل دعوة. عارفين يعني ايه دعوة؟ الداعية زي ما شيخنا الله يحفظه، الداعية هو الرجل الذي رفع راية نصر الله عز وجل وجاهد عليها، نصر شريعة الله عز وجل وجاهد عليها. الداعية رجل يشعر بحرقة حين يرى الناس تنصرف عن طريق الله عز وجل، فبيقبل بكل طاقته وبكل فكره وبكل أفكاره وطرقه عشان خاطر ازاي يرجع الناس اللي بتمشي في الطريق ده للطريق ده. فعمال يفكر ان هو يرجع الشخص، مش ان الشخص يتفرج عليه خالص. الداعية عنده هدف تاني، عشان كده اللي بيدخل الدعوة هدفه يدعو لنفسه ما بيكملش. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، الى الله، في حد، في حاجة، الى، الى مش الى نفسي، الى الله. انا مش السبيل، في سبيل. قل هذه سبيلي، في سبيل اصلا مش انا السبيل. فممكن واحد ما يسمعنيش ويبقى من اصلح الصالحين اصلا، ليه؟ لان هو ماشي في السبيل. ان في داعية بيدعو لنفسه، هو عايز يكسر الدنيا وعايز يبقى افضل داعية وافضل، مش عارف ايه، مش من باب الاحسان، لا، هو عايز يبقى اكتر واحد متشاف، هو عايز يعمل اكتر فيديوهات ترندي في الموضوع، هو عايز طب ما وبعدين؟ عشان خاطر كده في يوم من الايام مسك مايك وعمل لك حفله، قال لك لا القران زي ما هو بيجيب الحفلات بتجيب، يلا يلا حفلات بتجيب وبس، يلا بقى اي حاجه. فكرس. وعلى الصعيد اخر البوظان بقى مش طبيعي، البوظان مش طبيعي يا جماعه. هو انا بس بسال، بقيت هسال بقى، هو كروب توب ده فرض ولا سنه؟ ايه؟ وبقت البنت اللي لابسه حجاب مش شرعي بتقارن نفسها باللي بتلبس كروب توب وتقول لك لا لا ده احنا فين والناس دي فين؟ لا لا انت مش كويسه وهي مش كويسه، مش اكوس. تمام، بس خلاص. المهم صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الولاد البنات اللي بتلبس كروب توب، عندي كده تفكير في دماغي، كل جيل بيكبر يقوم باصص على الجيل اللي تحتيه يقول لا لا لا لا لا لا، احنا جيلنا ما كانش كده، احنا جيلنا كان محترم، احنا جيلنا ما ترب. انا نفسي اعرف الجيل ده، جيل بنات الكروب توب والشورت لما يكبروا هيقولوا ده على ايه؟ يعني هيبقى في ناس ايه بقى؟ ايه ده؟ تمام. وطبعا نفسي افهم بقى لو دي نخوه رجال، لو دي نخوه ذكورهم. مستحيل، بصوا يستحيل أن يكون الرجل عنده نخوة وعنده شرف وعنده كرامة ويترك بنته أو امرته بالشكل ده. ده بالنسبة لي بديهي، ده بديهي، ده شخص ديوث، فاش كلام. سيب بنته تلبس كروب توب، ده شخص ديوث ديوث. تمام، يبقى بقى ضابط، يبقى قاضي، يبقى دكتور، يبقى مهندس، شت الديوث فلان لازم يسمعها. لان برضو مش منطقي ان هو يسمع ان، لانه على فكرة وفي منهم يبقى بنته عنده 3 4 بنات بيلبسوا كروب توب وشورتس والكلام ده وتلاقي صورته هو ومراته على فيسبوك في العمره. ايه جاب القلعه جنب البحر؟ ايه ده يعني ما يروحش يعمل عمره؟ يعمل عمره صح. ممكن بقى نكمل بقيه الصح. هو مش الاستنكار على العمره، هو الاستنكار ان انت بتعمل عمره وبتعمل كده، يبقى اعمل عمره وكمل صح. تمام، ده المنطقي، ده الصح. طب غير كده؟ لا غير كده يبقى بقى مش دين، هوى هوى هوى هوى فعلا. يعني انت لما كنت بتقول لبيك اللهم لبيك، انت فاهم ده معناها ايه؟ يعني استجابه بعد اجابه بعد اجابه، وحبا بعد حب، وانقياد بعد انقياد. ايه اللي انت كنت بتقول؟ كنت بتقول كلام مش فاهم معناه. انقياد فين؟ اما انت كنت بتقول اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا اهدنا في من هديت، اهدنا. طب يلا ايه، يلا خد خطوات. انما لا، اللهم اهدنا في من هديت الا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعافينا في من عافيت، في من عافيت الا في كذا وكذا وكذا، وتولنا الا. طب ما انت بقى مسلم الا في مسلم كليه كليه. اذ قال له ربه اسلم، قال أسلمت. عشان اختار ونقي شاهد. يعني الكلام خواطر طبعا كلها انفجارية، لكن لو هقول يا جماعة كلمة أخيرة أختم بيها، يعني عايز تمشي في الطريق احترمه، احترمه، احترم من ينسب له هذا الطريق. احترم الصلاة والصيام، ومن تصلي له ومن تصوم له، احترم شرعه. احفظ الله يحفظك، احفظ شرع الله يحفظك الله عز وجل. إنما عايز تمشي كده سبهللة وتخترع، تخترعش عشان هتندم، تخترعش عشان هتندم. تعلموا دينكم يا جماعة، تعلموا. لازم تتعلم، لازم تتعلم، ولازم تتعلم ازاي تتعلم. والله انا نفسي اعمل دوره في الموضوع ده. لازم تتعلم، ولازم تتعلم ازاي تتعلم، ولازم تتعلم ازاي تستمر. التلاتة دول لازم تتعلم، وتتعلم ازاي تتعلم، وتتعلم ازاي تستمر على التعلم، وتتعلم ازاي تعمل، وتتعلم ازاي تستمر على ان انت تعمل. لازم تتعلم ده، لازم تتعلمه. انما فكره كل حاجه نفسي قصير، كل حاجه اصلها طويله، كل حاجه اصل ما قدرتش، كل حاجه اصل ما بجايش، كل حاجه اصل ارادتي ضعيف. طب ما هو في الاخر الناس هيتميزوا في الجنه وفي النار بارادتهم بس. بس ده مهم جدا. العلم نور والجهل ظلام وظلم وضياع ويستحيل. بص انا عمري ما شفت واحد ثبت من غير علم، عمري والله، والله اقسم بالله، اقسم بالله عمري ما شفت واحد كمل الطريق ما بيتعلمش، اقسم بالله. عشان بحلف كام يمين، عمري ما شفت واحد كمل الطريق ما بيتعلمش، عمري ما شفتها. يعني في العشرين سنة دول تمام بتوع الدعوة، عمري ما شفتها. وعمري ما شفت واحد انتكس الا لما بطل علم. يعني يبطل علم ينتكس، يفضل شوية شوية، يعني يا كت مرة واحدة، يا ما شوية ويقع. وده أمر مهم جدا جدا عشان نبقى كويسين. طولت عليكم والنصيحة طالت، بس أنا عايز أقول حاجة في النهاية. ساعات بشد في النصح، وساعات وساعات حد بيقبل مني لأنه بيحبك، وانا بحبه على فكرة. وساعات حد ما بيقبلش. اللي ما بيقبلش حتى لو اللي قدامه شد، ممكن يكون ما عندوش قبول للشخص ذات نفسه. ده عادي على فكرة، ما يزعلش. يعني ممكن يكون في حد ما بيحبش فلان الفلان، ما بيحبش محمد الغليظ، ما بيحبوش. فمحمد بقى الغليظ هيقول كلمة عدلة، هيقول كلمة وحشة، ممكن يقول كلام حلو بس قاله بطريقة ما عجبتنيش، لا ما تعديش. انما لو كان مش مهم، مش مهم، اسمع حد تاني اتعلم منه، اسمع حد تاني وكبره. ده امر مهم، ده امر مهم. عادي، انا كنت كده. في حاجات ناس اقبلها اكتر من ناس، منطقي منطقي. بس اهم حاجه ان انت يكون عندك في حد بتقبل منه، انما لو ما بتكون ما بتقبلش من كل الناس دي مصيبه سودا بقى، يبقى انت كده ما عندكش. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، يبقى عندك مشكله في الموضوع مش عندك مشكله في مع الشخص ذات نفسه. عادي ان انت يكون عندك مشكله مع الشخص. ربنا رب يهدينا ويتوب علينا. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.